من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قسما مطلعه: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. يقسم الله سبحانه وتعالى بهذا كله على شيء، ألا وهو: إن سعيكم لشتى. أي السعي الذي نقوم به في حياتنا الدنيا متنوع ومختلف ومتعدد كذلك. فمنا من يسعى للآخرة، ومنا من يسعى للدنيا، منا من يسعى لطلب المال والجاه في الحياة الدنيا، ومنا من يسعى لرفعة درجاته في الآخرة، منا من يسعى في أعمال البر والصلاح، ومن الناس من يسعى في أعمال الشر والفساد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فأفادت الآية الكريمة أن السعي الذي نقوم به في دنيانا سنراه في أخرانا، كما قال تعالى في الآية التي سمعتموها: وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فمنا من سعيه مشكور، قال الله سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وفي هذا أيضا يقول تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وسمى أقوام آخرون والعياذ بالله، قال الله في شأنهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بد من أن نرى جزاء سعينا كما وعد ربنا، فهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى. ولا بد أن تبلى السرائر كما قال ربنا سبحانه وتعالى كذلك. والحكم على السعي الصالح المحمود المشكور والسعي الباطل المردود، الحكم على ذلك كله هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يتقن السعي فلينظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما حكم على سعيك: هل هو سعي مشكور يشكره لك ربك سبحانه وتعالى، أم هو سعي باطل مردود. ولذلك كان لزاما كي يتقن العمل أن نتعلم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نسعى. فليس كل عامل يثاب، ليس كل عامل يثاب على عمله، بل هناك من يعمل ويعاقب على هذا العمل كذلك. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر المرائين في كتابه، وكذلك ذكرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله سبحانه في شأن أقوام: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجدير بنا في كل عمل من أعمالنا أن نتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله كيف يتقن هذا العمل. فكثير من الناس يتقنون أمر دنياهم أيام إتقان، يسهرون الليل والنهار لإتقان أمور دنياهم لنيل المراتب العلية في الدنيا ولنيل المال الوفير في الدنيا، ويغفلون تمام الغفلة عن إتقان العمل للآخرة. وقد تقدم شيء مما يتعلق بإتقان العمل في الصلاة، واليوم مناسبته أن نذكر شيئا مما يتعلق بإتقان العمل في الحج. فهذا موسمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه لنا ولكم أجمعين، من حضر ومن غاب منا أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج والعمرة لله إذا بدأتم فيهما فأتموهما ولا تنقضوهما. هذا قول من الأقوال. وهكذا كل عبادة إذا شرعت فيها لا ينبغي لك أن تنقضها وأن تتركها، بل كما قال ربنا: ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم إلا إذا جاءت بعض النصوص في بعض المسائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، على رأي لكثيرين من العلماء أنه يشرع لك أو يستحب لك عند هذا الفريق أن تخرج من صلاة النافلة وأن تدخل في صلاة الفريضة، لهذا الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وإن كان البعض من أهل العلم يستدلون بالآية الكريمة ولا تبطلوا أعمالكم على مشروعية الإتمام والتجود فيه، فالأمر في ذلك قريب. فهذا في المسائل التي فيها نص. أما التي ليس فيها نص، فإذا شرعت في عبادة فلتتم عبادتك، هذا هو الأصوب والأقرب إلى الله سبحانه. فقول من الأقوال في تأويل قوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله إذا شرعتم فيهما فأتموهما. وقول آخر: حجوا واعتمروا لله لا لأحد غير الله سبحانه وتعالى، فلا تجعلوا لأحد مع الله شريك في الحج، لا تجعلوا شريكا مع الله في الحج، ولا تبتغوا بذلك رياء وسمعة عند الناس، فإن من شعائر الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا تستهل الحج بلفظ هو صواب غاية الصواب، وبقلب بعيد عن هذا اللفظ، قلب رجل مراء والعياذ بالله تعالى. هذا قول آخر: وأتموا الحج والعمرة لله، أي لا تشركوا مع الله أحدا في تلبيتكم لله سبحانه. وكما لا يخفى عليكم أن أهل الشرك كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوقف أهل الشرك ويقول: حسبكم إذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيوقفهم صلوات الله وسلامه عليه عند هذا القدر، ولكنهم يأبون عليه ويستمرون في جعل الشريك لله سبحانه وتعالى. وأتموا الحج والعمرة لله. ثم أقوال أخر، منها أن تحرم من دويرة أهلك، ومنها غير ذلك، وهذا ليس محل بسط ذلك. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أقصرتم أي منعتم عن إتمام الحج والعمرة فما استيسر من الهدي. إن منعتم من إتمام الحج والعمرة فما استيسر من الهدي، ومحل ذلك إذا لم تشترط. فإذا اشترطت عند إحرامك من الميقات قائلا اللهم محلي حيث حبستني، أي أتحلل يا رب في المكان الذي أمنع فيه، فحينئذ إذا اشترطت هذا الاشتراط عند الحج ليس عليك دم إذا أنت منعت من أداء الحج. أما إذا لم تشترط عند إيلالك بالحج ومنعت، منعك عدو، أو منعت لفقدان جواز سفرك، أو منعت لكسر حل بك، أو منعت لمرض نزل بك، فعليك إذا لم تكن اشترطت ما استيسر من الهدي، وأقله شاء عند كثير من أهل العلم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم، أي إذا أردتم أن تتحللوا حتى يبلغ الهدي محلة، يعني ربنا سبحانه إذا منعت أيها الحاج، والله أعلم بمراده، إذا منعت من إتمام الحج لعلة من العلل ولم تكن قد اشترطت، فاذبح ما استيسر من الهدي قبل أن تتحلل من إحرامك، أقله شاء. ولكن أين محل هذا الهدي؟ أين محل هذا الهدي الذي قال الله فيه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ فما هو محل هذا الهدي الذي ينبغي أن يتحلل فيه المحصر؟ من أهل العلم من قال إن محل هذا الهدي، يعني هذا القائل، إذا أنت خرجت مثلا مهلا بالحج من أي ميقات من المواقيت، من أبيار علي أي من ذي الحليفة، أو من رابغ التي هي ميقات لأهل مصر، ثم بعد أن تجاوزت الميقات وأهللت منعت لأي عارض، حينئذ أين يذبح هذا الهدي الذي قال الله فيه فإن أصبتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ يقول طريق من أهل العلم لا بد أن يوصل هذا الهدي إلى مكة ويذبح هنالك، وتبقى على إحرامك حتى يصل هديك إلى مكة ويصل إليك أنه ذبح، أو تتيقن أنه قد ذبح، فحينئذ تحل من إحرامك، لأن الله يقول ثم محلها إلى البيت العتيق. هذا قوله. لكن قول جماهير العلماء أنك تتحلل حيث حبست وتذبح حيث حبست، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الحديبية فصده المشركون عن بيت الله الحرام، صده المشركون ومنعوه عند الحديبية عن دخول الحرم من أصله، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية هو وأصحابه، وكانوا خارج الحرم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، منعوا عند ما يوازي الآن بوابة مكة التي يقال لها الشميس، منع النبي هنالك من دخول مكة هو وأصحابه، فتحلل النبي هنالك ونهر هديه هنالك، ولم يكن ذلك في داخل الحرم. فهذا الذي قوى وجهة نظر الجمهور القائلين بأن الشخص إذا منع من الحج يتحلل حيث منع ويذبح حيث منع ويتأكد هذا ويتأيد هذا أيضا بأنه لا يستطاع في كثير من الأحيان بالنسبة لهذا الذي أحصر أن يرسل هديا إلى مكة، قد لا يستطاع في كثير من الأحيان ذلك، فليتحلل حيث منع وحيث حبس. قال الله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا مقدر محذوف ولا بد. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا من محاذير الإحرام، كأن حلق شعره مثلا أو غطى رأسه مثلا، فحينئذ كما قال الله سبحانه: ففدية من صيام وهو ثلاثة أيام، أو صدقة فيطعم ستة مساكين، أو نسك وهو شاء على الأقل. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الذي يتمتع بعمرته إلى حج يتحلل بينهما، أعني يعتمر عمرة ثم يتحلل من عمرته ويبقى حلالا، يلبس ما يشاء، يتطيب كيف يشاء، يأتي أهله كيف يشاء، إلى أن يأتي عليه يوم الثامن من ذي الحجة فيهل بالحج. فهذا الذي يقال له متمتع، وحكمه من ناحية الدماء أن عليه دم، كما قال ربنا سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمفاده أن الذي لا يتمتع بالعمرة إلى الحج فيحج مفردا أن عليه فقط، عليه فقط ليس عليه دم من الأصل. والقارن يلحق بالمتمتع من ناحية الدم، فعلى القارن دم كما أن على المتمتع دم كذلك. قال تعالى: إن أحصرت من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. ما هي؟ لم ينص عليها ربنا سبحانه في كتابه ولا نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته تحديدا، إنما قال تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج. من العلماء من قال يوم السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، ومنهم من قال الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وثم أقوال أخر، والأمر في ذلك واسع كما قال كثير من أهل العلم. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، حتى لا يتسرب إلى الذهن أنها ثلاثة أو سبعة. قال تعالى: تلك عشرة كاملة، من باب التأكيد، كما في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، والخط إنما يكون باليمين، إنما جيء بذلك للتأكيد، كما في قوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، والطائر يطير بجناحيه. قال تعالى: تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، تبدأ هذه الأشهر من بداية شوال، فيأتي عليها شوال برمته، وذو القعدة كذلك برمته، ثم ذو الحجة في الأقوال. فمن أهل العلم من يقول تنتهي هذه بانتهاء اليوم العاشر من ذي الحجة، أو تنتهي بطلوع فجر ذي الحجة، لأنه لا يشرع لأحد بعد انتهاء عرفات وبعد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة صلاة الفجر إذا لم يكن أدرك عرفات، لا يشرع لأحد أن ينشئ حجا إلا من عام مقبل. فهذا قول وهو مؤكد أنه لا يشرع حج بعد انقضاء عرفات وليلة مزدلفة. ومن أهل العلم من قال: إن ذلك يمتد، لا أعني تجويد الحج أو تجويد ابتداء الحج، لكن أعني أشهر الحج. منهم من قال إنها تنتهي بنهاية يوم 13 من ذي الحجة، لأن أعمال الحج ما زالت باقية فيه. ومنهم من قال تمتد لنهاية ذي الحجة، والله سبحانه أعلم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي من ألزم نفسه بالحج وأوجبه على نفسه فعليه أن يتخلق بأخلاق الحجيج. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالأماكن تختلف في شدة الحرمة فيها، فثم مكان الذنب فيه أعظم من مكان آخر، وثم زمان الذنب فيه أعظم من زمان آخر. فالرفث والفسوق والجدال كل ذلك مذموم في الجملة، اللهم إلا بعض أنواع الرفث مع الزوجات، لكن حرمة الحج أوكد في ذلك. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج أي أوجبه على نفسه وألزم نفسه به وتلبس بأعماله فلا رفث. والرفث كل كلام قبيح، وحتى هو الكلام في هذا الموطن الرفث أو من الرفث الممنوع الحديث بشأن النساء، خاصة في حضور النساء وما يتعلق بهن من أمور الجماع وخلافه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، أمرنا الله بزاد من زاد الدنيا وهو الطعام والشراب في هذه الآية الكريمة، وذلك لأن سبب نزول هذه الآية أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة والمدينة سألوا الناس ومدوا أيديهم للناس، فقال الله سبحانه: وتزودوا أي بالطعام وبالشراب. ثم أرشدنا الله إلى زاد آخر هو أعظم، ألا وهو زاد التقوى. قال تعالى: فإن خير زاد التقوى أي تزودوا بالزادين معا، زاد الحياة الدنيا وهو الطعام والشراب، وزاد الآخرة وهو زاد التقوى. ولهذا نظائر متعددة في كتاب الله، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وهو الثياب الذي نتزين به. ثم قال تعالى مرشدا إلى لباس آخر هو أهم وأعظم، قال: ولباس التقوى ذلك خير، أي كما أنكم تكتسون بثياب وزينة من الثياب الظاهرة التي تكسو الأبدان، فكذلك فلتكتسوا بلباس التقوى، فإن لباس التقوى خير. وكما قال الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام: اعمل سابغات وقدر في السرد، اعمل الدروع التي تستتر بها عن الكفار وعن سهمهم، وقدر في السرد، أتقن الثقل على قدر المسمار. ثم قال الله له: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فهي إشارات لكل عامل مجتهد في دنياه أن يجتهد كذلك للعمل في الآخرة. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب أي خافوني، وخافوا عقابي واحذروا عقابي، احذروا نقمتي واحذروا بأسي واحذروا غضبي يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. فيا أصحاب العقول لا تغتروا بعقولكم ولا بكبير أعمالكم، إنما اتقوا الله ربكم واحذروا بأسه واحذروا غضبه، واتقوني يا أولي الألباب. ثم أباح الله لنا شيئا، قال سبحانه: ليس عليكم أن تبتغوا جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كما قال العلماء رفع الاسم عن الشخص الذي يتاجر في الموسم، فلا بأس أن تبيع وأن تشتري وأنت تحج، ولا بأس أن تذهب معتمرا أو حاجا وتأتي بسلع تتاجر فيها مبتغيا فضل الله تبارك وتعالى في ذلك، فإن كانت خسارة فلا يدخل عليك الشيطان لأنك فعلت محظورا، إنما أنت التمست أبواب الرزق الحلال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال إن أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال تعالى ليس عليكم جناح أي إثم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي في رجوعكم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام وهو المنزدلفة كما هو معلوم يشرع المبيت فيها لغير ذوي الأعذار إلى الفجر وإلى أن يسفر الصبح جدا، أما ذوي الأعذار فلهم أن ينطلقوا من المشعر الحرام ويتجهوا إلى منى بعد غياب القمر كما باح لنا ذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذ قالت أسماء إن النبي قد أذن للظعن في ذلك. هذا وكما لا يخفى عليكم ينبغي أن ينتبه الحاج إلى هؤلاء المطوفين الذين يسرعون في مرورهم من مزدلفة، فيأتون من عرفات يقفون فقط لالتقاء الجمرات من مزدلفة ثم ينصرفون رأسا إلى منى، هذا صنيع فيه ترك لواجب ألا وهو المبيت بمزدلفة وعلى الأقل إلى غياب القمر، فهذا الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام للظعن وللضعفة من النساء أو لأصحاب الأعذار من الرجال. فجدير بك أن تنتبه لهذا لأن كثيرا من أهل العلم يوجبون دما على من لم يفعل هذا وإن كانت المسألة فيها بعض النزاع. قال الله تعالى فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، فتذكر فضل الله عليك بالهداية في هذه الأماكن وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي الآية تأويلان، أحدهما أن القرشيين كانوا إذا حجوا انطلقوا إلى عرفات مع الحجيج، وصل القرشيون إلى مزدلفة ولم يتجاوزوها لأنهم من الحمص أي من الأحمسيين وليس لهم بزعمهم أن يتجاوزوها، فينطلق عموم الحجيج إلى عرفات ويبقى القرشيون بمزدلفة لا يتجاوزونها بزعم أنهم من الحمص. قال جبير بن مطعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات فقلت ما لهذا يقف هذا الموقف وهو من الحمص، لكن وكانت قريش كذلك تظن والنبي صلى الله عليه وسلم يحج متجها من منى إلى مزدلفة أنه لن يتجاوز مزدلفة بحال، فصفقوا يرقبونه، فلما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة متجها إلى عرفات تعجبوا من أمره، تعجبوا من أمر رسول الله، ولكن ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه إمضاء لقول الله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي اجتهدوا في ذكر الله كما يذكر أحدكم أباه أو كما يذكر أحدكم نفسه بل أشد من ذلك ذكرا. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ليس له حظ في دعاء الآخرة. فكل تركيزي في الدعاء على أمر الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلك أن تسأل ربك من خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كانت أعظم دعوة أو أكثر دعوة يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فمعشر الإخوة، عظموا شعائر الله، فإن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. معشر الإخوة، الحج خير دليل على امتثالنا لأمر ربنا، فثم أمور تجري في الحج ليس لنا أي إجابة عليها وعلى التساؤلات بشأنها إلا أن نقول: إنا والحمد لله من أهل الإسلام، نتبع ما أمرنا به ربنا وما أمرنا به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل زنديق: لما يذهب ذاهب إلى كعبة يطوف حولها سبعة، وإلى جمرات فيرجمها بسبع حصيات، وإلى عرفات فيقف بالشمس طويلة، وإلى مزدلفة فيبيت حيث لا كبير ماء؟ فنجيب على ذلك كله بأن والحمد لله من أهل الإسلام، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فما وسعنا إلا الامتثال لأمر ربنا. فإنا مسلمون ممتثلون لأمر الله، متبعون لسنة رسول الله. فهمنا الحكمة من وراء ذلك أم لم نفهم؟ وهذا جوابنا عند كل سؤال نسأله من أهل زندقة أو من أهل إلحاد أو من أهل نفاق. شعارنا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، اتبعنا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإن العبد يغنم غنائم كبيرة لا تكاد تحصى، وهو لم يقدم كبير عمل إذا تعذر عليه العمل. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في بعض المغادي: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. إن بالمدينة لرجالا أو لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، يا من خرجتم في الغزو، إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فلك أن تغنم غنائم وأنت في بيتك قد حيل بينك وبين الحج لقلة مال أو لضعف في بدن أو لعدم تيسر الحصول على تأشيرة للحج. لك وأنت في بيتك أن تغنم غنائم بتصحيح نيتك وطلب الفضل من الله في أداء الحج. وقد قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال: ما من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فرشه. فربنا يقول: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا كانت نيتك صحيحة، تريد من قلبك أن تحج أو أن تجاهد في سبيل الله أو أن تتصدق أو أن تصلي، وسلكت الأسباب المؤدية لذلك وحيل بينك وبين ذلك، فمن فضل الله، إذ هو كريم سبحانه، وعلينا أن نعرفه حق المعرفة. هو كريم سبحانه، فمن فضل الله أنه يثيب من كانت هذه نواياه. حتى إن النبي قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته يريد الصلاة، يعني أنه لم يقصر في الخروج لكنه خرج يريد الصلاة، فوجد القوم قد صلوا، كتب له أجر الجماعة، كتب له أجر الجماعة. فجدير لكل مسلم أن يصلح شيئا من نواياه، والله سبحانه ذو فضل على المؤمنين، ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى، يثيب على النوايا، كما قال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين حزنوا على ما أعطوه من فداء، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعوضكم الله مكان هذه الأموال التي دفعتموها خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وكما قال تعالى في شأن أصحاب نبيه: فعلم ما في قلوبهم، أي من حب للخير ومن إيمان، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فمن لم يستطع الحج فجدير به أن يكثر من سؤال ربه، أن يكثر من سؤال ربه التيسير للحج، فإن الله يثيب على ذلك وييسر أيضا من فضله ومن كرمه سبحانه وتعالى. فلا يحزنن شخص لم يتيسر له هذا السبيل، فليصلح نيته والله يثيبه ويتقبل منه ومن عموم من صلحت نواياهم. إن ربي رحيم ودود، كريم مجيب سبحانه وتعالى. معشر الإخوة، ينبغي أن نستعد من كان منا مؤثرا للأضحية التي سناها لنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شرعت الأضحية والذبح في نفسه قربة يتقرب بها العبد إلى الله. فلو اشتريت بألف جنيه لحم، واشتريت شاة بمئتي جنيه، تساب على ذبح الشاة أكثر من ثوابك على شراء اللحم. فالذبح في نفسه نسك وقربة وعبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لما سمعتموه من الآيات والأحاديث. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح نفسه عبادة. فالأضحية سنة عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، سنة مستحبة. فقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين سمينين عليه الصلاة والسلام. للأضحية شروط كما لا يخفى عليكم، فلا يضحى إجمالا بذوات العيوب، ولا يضحى إجمالا إلا بالمسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا المسنة، إلا أن يحصل عليكم فلتذبحوا جزعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يحصل عليكم فلتذبحوا جزعة من الضأن. والمسنة هي الثني من كل شيء، فالثني من المعز من له سنة تامة ودخل في الثانية، والثني من البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما له 5 سنوات ودخل في السادسة. لا يجزئ إلا ذلك، يعني لا يصح أن تذبح من الماعز ما عمره أقل من سنة، ولا من البقر ما عمره أقل من 2 عامين، ولا من الإبل ما عمره أقل من 5 سنين، فإن فعلت فهي للحم وليست من النسك. إلا أن يغفر عليكم فلتذبحوا جزعة من الضأن. ومن أهل العلم من قال جزعة الضأن عمرها سنة، ومنهم من قال جزعة الضأن 6 أشهر، والأمر في تحديدها قريب، فلتستعدوا بذلك. وإن لم يكن هذا بواجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن من لم يضحي من أمته، ولكنها سنة مستحبة، سنة لخليل الله إبراهيم، وسنة لنبي الله محمد خاتم النبيين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فمن وجد ساعة فليضحي، والله سبحانه وتعالى يثيبه على هذه الأضاحي. ولا تكن مريضة بين مرضها، ولا أرجاء بين كسرها، ولا عوراء بين عورها، ولا تكن كذلك من ذوات العيوب الظاهرة الواضحة، ولا تكن هزيلة كذلك. فإن سلفنا الصالح حتى من الأمم من قبلنا من أهل الفضل والصلاح كانوا عند تقربهم لله ينتقون أفضل وأجل وأعظم قربة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا ينتقون الفضل وينتقون الكريم يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا يا من بخلتم ويا من عمدتم إلى الدني أخرجتموه وذبحتموه، اعلموا أن الله غني حميد، غني عنكم وعن قرباتكم. إنما كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فجدير بكم أن تستعدوا بأضحية، والأضحية تجزئ عن أهل البيت الواحد. جدير بكم أن تستعدوا بأضحية إن كان ربنا قد وسع عليكم، فلا تبخلوا عن أنفسكم. معذرة الإخوة، نبين بعض المسائل الفقهية التي عرضت لنا، وهي مسألة اجتماع أكثر من شخص في جنازة أحد هؤلاء الأشخاص كان زائغا في دينه، والآخر كان مسرفا على نفسه في الذنوب والمعاصي، أو ثالث كان تاركا للصلاة، أو رابع كان مشركا من المشركين. إذا اجتمع الجنازة على سبيل المثال فيها ساحر، أعني أن الميت ساحر وميت آخر مسلم وصالح، فما العمل؟ وقد رأى فريق من أهل العلم ترك الصلاة على الساحر لكفره، فدل فريق من العلماء على كفر تارك على كفر الساحر بقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. وكان ذلك قوله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن العلماء من يستدل على كفر السحر بهذه الآية الكريمة، فإذا كان الميت ساحر واجتمع جنازته مع جنازة مسلم فما العمل؟ ابتداء ينبغي أن ينصح أهل الميت الصالح بأن لا يجمعوا الجنازة مع هذا الساحر، بل تميز جنازة أهل الفضل وأهل الصلاح عن جنازة السحرة وعن جنازة الكفار، بل هو واجب إذا تيقنت من سحره ومن كفره أن تميز جنازة أهل الفضل يصلى عليها، وأما الساحر فلا يصلى عليه أصلا، لا يصلى على الكافر ابتداء لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فلا يصلى عليهم على أهل النفاق ولا على أهل الكفر ويلحقهم السحرة، فلا ينبغي أن يصلى عليهم. لكن قدر وأتي بجنازة فيها بميت ساحر مع ميت ليس بساحر، فما الصنيع؟ هل نترك الصلاة عليهما معا؟ هل نترك الصلاة عليهما معا؟ هل نترك الصلاة عليهما معا لوجود الساحر؟ أم ماذا نصنع؟ فمن أهل العلم من يجوز الصلاة ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مر على مجلس فيه مشركون ويهود وأهل نفاق وفيهم مسلمون، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا للأخلاق، وقد نهينا عن السلام أو عن ابتداء اليهود بالسلام، قول عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فمن العلماء من قال صلي وادعو للمسلم، ادعو للمسلم ولا تدعو للكافر، هذا وجه من الوجوه ووجه قوي أن حق المسلم لا يصح. وإن جاءت طائفة من أهل الفضل وامتنعوا عن الصلاة، ليس لأن الصلاة على المسلم حرام آنذاك، ولكن امتنعوا عن الصلاة زجرا لكل ساحر ومشعوذ، فحينئذ فقد سلك نبينا محمد مسالك الزجر في جملة من المواطن وترك الصلاة على أقوام مع أنهم من أهل الإسلام أحيانا حتى ينزجر غيرهم. فخيان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بميت أو بجنازة كي يصلي عليها سأل هل عليه دين؟ إن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا عليه دين سأل هل ترك لديني وفاء؟ فإن قالوا نعم قال عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصلاة والسلام عليه، وإن قالوا لا لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك إلى أن أغناه الله فقال أنا ولي، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك كلا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن المدين مسلم، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة عليه قبل أن يوسع الله سبحانه على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا مصير إلى الترهيب من الاستدانات ومن أكل أموال الناس ومن التلكؤ في سداد الديون. فإن ترك أهل الفضل الصلاة على الساحر الصلاة عليهما معا من أجل أن ينزجر القوم ولا يجعلوا ميتهم يصلى عليه مع هذا الماجن وهذا الساحر، فحينئذ وجه سديد سلكه العلماء والزجر بالهجر وارد، والأدلة عليه كثيرة متعددة كما لا يخفى عليه. هذه أو هذا ما أردنا أن نلفت النظر إليه. هنا أيضا في هذه البلدة جزى الله ألا خيرا، عند القبر يقف واقف عند القبر ويقول: من له دين على الميت فقد حيل الدين على فلان، فأخوه فلان متكفل به. جزاه الله خيرا على هذا القول، لكن تبين أن كثيرا من هؤلاء يكذبون، يقولون هذا عند القبر، وبعد أن ينطلقوا من القبر يأتي أصحاب الديون، يأتي أصحاب الديون يطالبونهم، فإذا بهم يماطلون أول يوم تأخذهم الشفقة على الميت، ثم يؤول بهم الأمر إلى الترك. فنقول تقعيدا للمسألة إن هذا الصنيع الآن جاز من طرف واحد، ولا بد أن يرضى الذي أحيل دينه على هذا، وإلا فالذمم ما زالت متعلقة بها الأموال. أعني إن ذمة الميت لا تبرأ إلا إذا وافق صاحب الدين على الإحالة، إلا إذا كان مليئا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حيل على مليء فليدفع. لكن إذا جاء شخص مات وهذا الشخص مدين عليه دين ومثقل بالديون، فجاء أخوه وقال: من له دين فهو علي، فهل بهذا تسقط الذمة؟ قولا واحدا هب أنه وجد أن الديون كثيرة، يعني قال من له دين فعلي، ووجد الرجل أعني من تحمل الحمالة كان يظن أن الذي عليه فقط 1000 جنيه، وهي بوسعه، هي بوسعه أن يتحملها، فإذا به يفاجأ أن الديون 100,000. فهل نقول عليك 100,000 كاملة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتبقى ذمة الميت محملة بالدين. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو أجاز لما قال أبو قتادة، إذ سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل انطلقوا؟ قال النبي: انطلقوا فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام من قدر الدين كم هو، هذا محل أن يكون في حيز المستطاع، أو أن يكون القائل علي دينه رجل من الأمناء. أما إذا كانت أموال الناس ستضيع، فكم من شخص مسرف على نفسه قال علي دين الميت، وذهب الناس يطالبونه بعد أسبوع من موت الميت، فإذا به يسبهم وإذا به يشتمهم. فحينئذ إذا أقر صاحب الدين بالحوالة، أي بأنه قبل أن يتحول دينه على فلان، حينئذ تبرأ ذمة الميت وتبرأ ساحة الميت، تبرأ ساحة الميت. فينبغي أن يذهب إلى أصحاب الديون: يا أصحاب الديون، أنتم رضيتم أن يحال الذي لكم على فلان من الناس؟ إن قالوا قبلنا برئت ساحة الميت وسقطت عنه كل الديون، تحولت إلى الذي تحمل هذه الحملات. وإن لم يرضوا بذلك لفجور أو لمماطلة في الذي أحيل عليه، أو لفقر في الذي أحيل عليه، حينئذ ذمة الميت ما زالت معلق بها الدين، ويؤخذ الديون، تؤخذ الديون من أصل الميراث الذي تركه هذا الميت. هذا ما أردنا أن نبينه، وإن كان في المسألة خلاف طفيف، لكن هذا الذي ظهر، والله سبحانه أعلم بالصواب، وأعلم بتأويل كتابه، وأعلم بسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مما نقول من خطأ. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصواب من القول والعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، وخذ بأيديهم إلى النصر والتمكين، يا رب العالمين، يا مجيب السائلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.